الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. ولد بلال رضي الله عنه، كان كلما أحدث ماذا فعل؟ توضأ وصلى ركعتين، كلما أحدث توضأ وصلى ركعتين. فعموم النصوص تدل على هذا، يعني هناك من استدل بقصة بلال قالوا لا بأس أن الإنسان يعني يعمل عمل خير في نظره حتى ولو لم يكن عليه دليل، يعني من يجوز ما يسمى بالبدعة التي ماذا يسمونها؟ البدعة الحسنة. وطبعا ما في بدعة حسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل من ألفاظ العموم، ما في بدعة حسنة البتة.